الواجب المرة اللي فاتت كان ايه؟ كان في واجب. ايه الواجب؟ واحد، ورد قرآن ثابت. اتنين، صلاة على وقتها. تلاتة، اذكار الصباح والمساء. اربعة، ان انت تسأل، ان انت تسأل على حد من اهلك. وقلت لك عمك عمتك، وقلت لك ان هو هيستغربك جدا. مين اتعمل كده؟ مين استغربه جدا؟ استغربك جدا، ها؟ خمسة، قلنا ايه؟ توبة من ذنب. واحد، والله ديسكاونت ده عشان خاطر انتوا الشباب، بس احنا شباب مع بعضينا يعني. من ذنب واحد بس مؤثر، يعني ذنب ابن ناس، ذنب كده يعني متكلف. مين ما عملش الواجب بصراحة؟ طيب خلينا واقعيين، ممكن نكون لسه ما تعودناش. تعالوا ما نزودش إلا حاجة واحدة بس، يعني هيبقى نفس الواجب. واحد، بالله عليك ورد قرآن كل يوم تخلصه. ورد قرآن كل الكراسة اللي جاية هعمل لكم فيها علامات إن احنا نعلم، يعني أنا وراكم الكراسة دي والزمن طويل، تمام؟ واحد، ورد قرآن بس بالله عليك ثبته، بالله عليك ثبته. اتنين، الصلاة على وقتها، مش هنزود، هنزود المرة اللي جاية في الصلاة، مش هنزود، بس صلي الخمس صلوات في ميعاده، الفجر في ميعاده، بعيد الخمسة إلا ربع، قوم وخلي عندك منبه. واضحة. أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح دي اللي هي بتتقال بعد صلاة الفجر لأن أنت صحيت الفجر، وأذكار المساء دي اللي هي بتتقال من العصر للمغرب، ولو فاتتك ما تطنش، قولها قولها. أربعة، دي اللي حنزودها، اللي ما سألش على عمته أو خالته أو عمه أو خاله الأسبوع اللي فات هتكلم اتنين قرايبك تسأل عليهم. السلام عليكم، ازيك يا طنط، ايه الاخبار، عامله ايه؟ ايه يا حبيبي، في حاجه؟ ماما حصل لها حاجه؟ فكك من الجو ده خالص. لا لا ماما، لا يا طنط حصل، لا قول لي قول لي. طب جدتك حصل؟ طب انتوا بخير؟ طب ناديلي ماما. يا طنط انا بكلمك اسال عليك، يعني ما تنرفزنيش. انا انا ايه اللي خلاني اسمع كلام الراجل ده؟ كلمها واسال عليها، معلش بس المره دي اتنين اتنين. وعلى فكره هي هتستغربك المره دي، والمره اللي بعدها مش هتستغربك، عشان ما فيش حد في عيلتكم بيعمل كده غيرك، الا لما يتجوز ويبقى عنده عيال. وانا مش قادر ايه، مش نفسي افهم ايه فكره ان انا لا اصل رحمي الا لما يكون بعد ما اتجوز بقى عندي عيال. يقول لك عشان خاطر انت دلوقتي لازم تجامل الناس. طب وقبل كده؟ طب يعني الرحم مش مجامله، الرحم فريضه، من وصلها وصلت ومن قطعها قطعته. خمسة والأخيرة أو ستة لا خمسة آسف، خمسة، التوبة من ذنب تقيل، وأنا بقول لكم مش هزود، هو نفس الذنب. اللي بيحب بنت، اللي بتحب واحد، ما بقولكش ما تحبهاش، بس أقولك بطلوا كلام في تليفوني. اللي بيشرب سجاير، بطل سجاير لو سمحت، احتسبها استعدادا لرمضان، وده مهرك إن ربنا يجتبيك ويعلمك ويختارك. اخر واحده، نحفظ الايات اللي احنا اتكلمنا عليها، الايات اللي اخونا محمد عمر اقراها تقريبا 22 ايه صح ولا 21؟ 22 21 يعني يخلصوا في قد ايه؟ كل يوم 3 ايات. طب بالمناسبه والاسبوع الجاي هنشتغل نفس انه ايات، نفس الايات تاني، فهيبقى علينا مراجعه، وهتبقى حافظ اول ربع في سوره يوسف. سهلة مش صعبة. ربنا يوفقكم يا شباب، جزاكم الله خير، السلام عليكم.